الحمد لله معز الإسلام والعرب بنصره ومذل الكفر واليهود والظالمين بقهره ومصرف الأمور كلها بحكمته وأمره. الحمد لله مديم النعم الملك والأمن بطاعته وشكره. الحمد لله مديم النعم الملك والأمن بطاعته وشكره، فجعل سبحانه كلمة الحق ووقفة الحق سببا لعزته ونصره، واستدرج سبحانه المنافقين والظالمين بمكره. فقد ورد في الحديث: إن الله يمهل الظالم ولا يهمله، إن الله يمهل الظالم ولا يهمله، فإذا أخذه لا يفلته. أحمده سبحانه فقد وعد أن الأرض يرثها عبادي الصالحون العادلون المصلحون، وحذر سبحانه فصرف الأيام وقدرها وجعلها دولا بين الناس، فقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، أي ليظهر، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من استغرق في توحيده فانشغل بالله عن سائر عبيده، فامتلأ قلبه بحبه وتحميده. لا إله إلا الله أحيي بها قلبي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا قبل أن تموتوا، يا أيها الناس توبوا قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وقد صدق المادح حين قال: طه الذي عم الأنام بفضله، فاق النبيين الأولى من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله، إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاةً ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن الله قد أقسم فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأوصيكم ونفسي بالحق وأوصيكم بالصبر وأذكركم بتقوى الله. فإن الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف خطيبا أمام جيش المسلمين مخاطبا شخصا سعد، فقال له: يا سعد، أوصيك ومن معك بتقوى الله، فإن تقوى الله أفضل العدة والسلاح على العدو، وكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون لطاعتهم ولمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم يكن لنا الفضل عليهم، فإن عددنا ليس كعددهم، وعدتنا ليست كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل والغلبة علينا. ولا تقولوا: عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم، وهذا حال المسلمين اليوم. إخوة الإيمان، أول ما أبدأ به هو قول الله: قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إخوة الإيمان، أعين المسلمين اليوم في هذه الظروف الحرجة عين إلى بيت المقدس، إلى فلسطين، وعين إلى ما يصيب بلاد العرب، حيث قد ظهرت نخوتهم وظهرت شجاعتهم، فانفجروا يصيحون بالحق والحرية. إخوة الإيمان، إن أعيننا متوجهة أولاً إلى فلسطين الجريحة، إلى بيت المقدس، إلى قضية المسلمين الأولى وقضية العرب، فهذه أرض المسلمين مغتصبة، وهؤلاء شعبهم، أطفالهم ونساؤهم ورجالهم، تنتهك محرماتهم وتنتهك مقدساتهم، ويحرمون من أدنى الحاجات، يعذبون ويحاصرون، ونحن لا نملك لهم إلا الدعاء إلى الله عز وجل. إخوة الإيمان، لم ولن ننسى فلسطين، لم ولن ننسى بيت المقدس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل فقال: أرض المحشر وأرض المنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه. إخوة الإيمان، إن المسلمين كالجسد الواحد، مهما تعددت ألوانهم ومهما تعددت بلدانهم، فقضيتهم هو إظهار الحق، وهو استرجاع الحق، وهو ترك الظلم والفساد في الأرض. وإن اليهود الصهاينة هم شعار الفساد، وهم شعار، وهم رمز الظلم، وما يحصل في فلسطين يدمي القلب ويدمع العين عن هذه القضية المتروكة، عن هذا الشعب المنتهك المحروم. ولن ننسى ولن نترك هذه القضية. رحم الله الشاعر حين قال: يا قدس، هذا أوان الليل فاصطبري، يا قدس هذا أوان الليل فاصطبري، فالصبح من رحم الظلماء مسراه. يا قدس لا تقلقي، فالحق منتصر وصاحب الحق ليس يرده الله. ما دام في القلب عهد قد حفظناه، وفي اليمين كتاب ما تركناه. نعم إخوة الإيمان، قضية المسلمين الأولى والأخيرة هي بيت المقدس، هي تحرير بيت المقدس. وأول ما يجب عليهم أن يحرروا أنفسهم، أن يحرروا أنفسهم من الفساد، من المعاصي، من فعل المنكرات، أن يحرروا أنفسهم من النفوس الأمارة بالسوء. وقد بدأ هذا التحرير، فالعينة الأخرى مصوبة عندما انهار نمرود تونس الذي كان يحرم الحجاب ويطرد الفتيات المسلمات من الجامعات. هذا نمرود تونس الذي أذله الله وأسقطه الله، وهو أول المتعاملين والخونة، أذله الله سبحانه بعدما حرم المسلمين من دخول المساجد، فكان كل رجل تعدى 40 يريد تصريحا ليدخل مسجد فلان، فلا يمكنه أن يدخل مسجد آخر ليحضر خطبة الجمعة. أذله الله، فانتفض الشعب وقام يصيح بالحرية، لأن العرب أصلهم على فطرتهم وأصلهم في نخوتهم. وإن الله تعالى لما اختار العرب للرسالة جعل منهم أفضل الخلق لما فيهم من الأخلاق، وها هي تعود، وها هي النخوة ترجع إليهم. فبعد نمرود تونس أذل الله تعالى فرعون مصر فأسقطه وأذله، وها هو مجنون ليبيا سيلحق بهم بإذن الله تعالى. وأصبحت عروش وملك البلاد العربية يهتز، فأصبحوا خائفين، أصبحوا هلعين، يركضون لإرضاء شعوبهم. إخوة الإيمان، والله شهدنا خطب جمعة يتوسل الخطباء الناس ألا يخرجوا في المظاهرات. نحن لسنا دعاة فتنة ولا دعاة تخريب، إنما الشعب المسلم الحق والعدل والحرية من أصل كتابه في القرآن. فليلتزم الحكام العرب بالحق والعدل وترك الفساد، وليحكموا، لأن المسلم هو ما يعلم أن الله تعالى قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلا نبرر لحاكم عربي فاسد، وكلهم فاسدون وكلهم ظالمون. الآن بدأوا يستفيقون. شهدنا خطب جمعة يتوسل الأئمة الناس، يتوسل ويحذرونهم بشتى آيات وأحاديث استرضاء لملوكهم ولحكامهم. أين كانوا من قبل حينما كانت السجون والمعتقلات وكان التعذيب يعمل في الناس؟ إخوة الإيمان، صحوة ووعي وشهامة وفطرة العربي التي لا بد أن تنبض وأن تستمر وأن يصحو الحكام كلهم. نعم إخوة الإيمان، ما من حاكم عربي، ولا أخصص، كلهم إلا أله أنفسهم، فصارت صورهم على العملات النقدية، وصارت أصنامهم في الشوارع والطرقات. كل ذلك لأنهم ادعوا الألوهية وادعوا ما ليس بحقهم وإنما هو لله. وها هو الله سبحانه سيذلهم ويعز الإسلام ويعز الحق. إخوة الإيمان، ندعو أنفسنا وندعو كل الحكام الذين بدأوا يخافون أن يهرعوا إلى شعوبهم، أن يصلحوا ما بأنفسهم، وأن يصلحوا بلادهم، وأن يتركوا الظلم والفساد، وإلا فإن الله هو الذي سيقتص منهم، لأن الله مالك الملك، بيده ملكوت كل شيء، واعلموا إخوة الإيمان أنه عار في حقنا نحن المسلمين أن نشاهد دول الغرب الكافرة تشيد وتفعل بالعدل والمساواة، ونحن العدل في أصل ديننا، ونحن المساواة والحرية في كتابنا وفي سنة نبينا. ما أبشع وما أخزى أحد الرؤساء العرب حينما تسأله مذيعة أجنبية: لماذا لا تفتحون الحرية للناس؟ لماذا لا يسود الحق والعدل بين الناس؟ يقول لها: هؤلاء العرب ليسوا بأهل وليسوا يستحقون الحرية ولا العدالة. ما أخزاه وقد أذله الله سبحانه. نعم إخوة الإيمان، ندعو أنفسنا لأن تستمر صحوتنا، ألا نكون مثار فتن ولا بلبلة ولا فوضى، وإنما أن نستمر ليصحو هؤلاء الرؤساء والملوك والحكام، أن ينظروا إلى شعوبهم فينزلوا إلى الطرقات والشوارع ويهتموا بالناس، يفتحوا المعتقلات، يتركوا الظلم، يتركوا الفساد، حتى يعيش الناس ويعيشوا هم بأمن وأمان. نعم إخوة الإيمان، أذكركم بقول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأذكركم بقول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الظالم صوت الله في الأرض، الظالم صوت الله في الأرض يعذب به من يشاء من عباده، الظالم صوت الله في الأرض يعذب به من يشاء من عباده، ينتقم به ثم ينتقم منه. فلنصلح أنفسنا ولنثبت على فطرتنا العربية والإسلامية، ولننهض جميعا بأن نقول كلمة الحق وأن نقف وقفة الحق، لا نخشى في الله لومة لائم. عسى الله تعالى أن يولي علينا خيارنا، وأن يصلح حكامنا، وأن يصلح ذات بيننا، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوزا للمستغفرين.